زي اخونك واخون العيش اخون العيش وكل منه قال له عجايب انا ما شفتش عبد جه مثلك حفظ الامانة وعجن الصبر ده منه. مبارك قال لي نعم يا شيخ تعالى هنا وقف العبد امام سيدي فسيدي رحمه وقدفه على شجرة لازم اشرمط جسمك مش هخليك تنفع نفسك. فالعبد سلم الامر لصاحب الامر وقف لما الباشا كتفه ومد يده على الكرباك وبيسحب وهيضرب يفاجأ ان العبد بيقول يا رب وايد الباشا واقفه ما بتتحركش. مبارك قال له نعم قال له سامحني علشان خاطر النبي محمد قال له سامحتك يا باشا لو ما قال له سامحتك دراع الباشا اتحرك كما كان فساب العبد متكتف على الشجره زي ما هو يا اسيادنا وقام يجري على القصر يبلغ شكره. انت جاي تجري كده؟ قال لها ولي من اولياء الله عندنا وبيخدمنا. ولي مين ده؟ مبارك العاد. ايه اللي حصل؟ قال لها بعد ما كتفت ونويت اذيه وفاجأ بان دراعي مش راضي يتحرك. قلت له سامحني علشان خاطر النبي محمد فسامحني العبد اتحرك دراعي كما كان. قالت له عمر الراجل ما يفقس الراجل ما يفقش الراجل الا واحدة ست. كنت عايز تختبره صالح ولا طالح؟ اسمع شرطي انا. قال لها اتفضلي عايزة تقولي ايه؟ قالت له تبعت بنتك ليلى اللالادي بعد العشاء في الضلمة في البستان وتطلب منه بعض الفواكه مع الرمان وان كان عبد بيحافظ على العرض هيصون عرضك في غيابك بس يقول لي ليلى تتدلع معاه وتغريك بجمالها. قام الباشا وقف متحير قال لها بس حديث النبي بيقول ما اجتمع رجل وامراه الا وكان الشيطان ثالثهما وازاي ان انا حامل عن بنت تنزل لوحدها في الضلمه بالليل مع عبد زي ده. قالت له مش انت بتقول صالح وسبحه وعمه وده؟ هو في الشيخ بسبحه وعمه وده؟ وهيكون العهود. أما الراجل اتحير من الامر بتاع الست بتاعه ونادى لبنته يا ليلى يا بنت. قالت لي نعم يا بابا. قال لها يا بنت البسي ملابس خفيفه وانزلي البستان شوفي العبد ده صالح ولا طالح. واعمل له ايه يا بابا؟ قال لها اضحكي معاه شوفي هيمل جمالك ولا يعمل معاكي. البنت جت في ظلام الليل يا سيادنا ولبست ملابس لا ترضي الله ولا ترضي رسول الله ونزلت في داخل البستان للعبد الصالح تشوفه هيعمل ايه والعاشق لمحمد صلى الله عليه وسلم. دخلت عليه في الخلوه يا خداف. قال لها نعم. قالت له قوم معايا هات لي فواكه من البستان. قال لها طب يا ستي تسمحي لي انا همشي قدام والمكان اللي يعجبك قولي لي هات لي من هنا. قالت له انت اللي عاجبني. قالت له انت اللي عاجبني تعالى قرب في حضني. قالت له انت اللي عاجبني تعالى قرب في حضني. دقنك يا اخويا بتعجبني قرب وميل بقى يا جميل.